أي أمر مؤكد واجب. وهذا القول أقرب مما قاله المؤلف أن العزيمة ما ثبت على سبيل الإلزام فعلا أو ترك. أما الآخر فليس بعزيمة لأن الله تعالى لم يلزمنا به، إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل. طيب، والرخصة لغة السهولة، الرخصة لغة السهولة، فكل شيء سهل فهو رخيص، ولهذا إذا قل ثمن السلعة يقال فيها رخيصة لأنها سهل، والشيء اللين يقال إنه رخيص. إذن كل ما كان سهلا فهو رخيص، فالرخصة السهولة. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذه العبارة سبحان الله العظيم تناقلها العلماء وظاهرها مشكل، لأنه قال ما ثبت على خلاف دليل شرعي. كيف على خلاف دليل شرعي؟ المخالف للدليل الشرعي يمكن يثبت؟ ما يمكن. المخالف للدليل الشرعي ساقط، لكن انتشلوا هذا الوهم بقولهم لمعارض الراجح. ونحن نقول حتى وإن قلتم لمعارض الراجح فإن هذا لا ينفي وصمة الوهم التي حصلت بقولكم على خلاف دليل الشرعي، لأن هذا المعارض الراجح إن كان دليلا شرعيا فقد ثبتت الرخصة في إيش؟ بدليل شرعي، ثبتت الرخصة بدليل شرعي. فهذا التعريف تعريف قاصر جدا وناقص وموهم. ولهذا قال بعض العلماء الرخصة هو ما ثبت الإذن فيه من الشارع في مقابل العزيمة، ما ثبت الإذن فيه في مقابل العزيمة. فمثلا غسل الرجلين واجب، وإذا لبس خفين يمسح عليهم، هذه رخصة لأنه ثبت التسهيل فيه في مقابل العزيمة التي هي غسل الرجل. لكن سهل الأمر وقيل للناس من كان عليه خفان أو جوارب فليمسحهم. طيب، إذا أفطر سافر رجل في رمضان وأفطر، الفطر رخصة لأنه ثبت فيه الإذن إيش؟ في مقابل العزيمة تسهيلا للمكلف. وهذا هو الذي يطابق الرخصة لغة كما أنه مقتضاها شرعا أو هو كما أنه معناها شرعا. فما ثبت التسهيل فيه، ما ثبت التسهيل فيه من أمر معزوم فيه وملزم به سمي رخصة. وبناء على ذلك يمكن أن نسمي جميع المستحبات رخصة ونقول الإنسان مرخص له فيها، إن شاء صلىها مثلا إذا كان صلاة، وإن شاء لم يصلها. طيب، القصر في السفر رخصة أو عزيمة؟ نعم، الصحيح أنه رخصة لأنه من باب التخفيف. ولهذا لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم في غير خوف وقال هذه صدقة تصدق الله بها عليكم. فدل هذا على أنها رخصة، وهو كذلك هي رخصة. والذين يرون أن القصر واجب وأنه الأصل يرون أنه إيش؟ عزيمة، لأنه ثبت هكذا ابتداء. وعلى رأيهم لا يجوز للإنسان أن يتم، على رأيهم، لأن القصر عزيمة. طيب، المسح على الجبيرة بدلا عن غسل العضو، نعم، هو بعضهم يقول عزيمة والذي نرى أنه رخصة لأنه قد خف فيها عن المكلف في مقابل العزيمة. الأصل أن هذا العضو يجب أن يغسل، فإذا كان عليه جبيرة فقد سهل الشرع وجعل المسح عليه بدلا عن الغسل عنه. طيب، ومنها أي من العزيمة واجب ومندوب، لا، ومنها من الرخصة واجب ومندوب ومباح. وش باق عندنا؟ المحرم والمكروه. المحرم والمكروه لا يدخل في الرخصة، معلوم، لأن الشرع ما يأذن بمحرم أو مكروه، لكن واجب يأذن به الشرع وزيادة، وكذلك المندوب وكذلك المباح. فقول المؤلف منها واجب فيه نزاع بين العلماء، بعضهم قال الواجب ليس برخصة، لأن الواجب يجب على المكلف أن يقوم به، والرخصة تسهيل على المكلف، فكيف يكون واجبا؟ نعم، إن أرادوا أنه واجب أن هذا المرخص فيه يكون بدلا عن واجب فهذا صحيح، كالمسعى الخفين مثلا بدلا عن إيش؟ عن غسل الرجل وهو واجب، فيكون المسح واجبا لأنه بدل عن واجب. أما أن يقولوا إن المسح واجب في مقابلة الغسل، يعني أن من عليه الجوارب لا يجوز أن يخلعها ويمسح ويغسل رجله، فهذا فيه نظر، لأننا على هذا التقدير نحوله إلى عزيمة، ليس فيه ترخيص، مع أن الإنسان مرخص له أن يمسح، أن يخلع الجوارب أو الخفين ويغسل الرجل، وإن كان الأفضل ترك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة بن شعبة لينزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أما المباح فنعم، تكون الرخصة من قسم المباح، مثل الصوم في السفر، هل هو أفضل أو الفطر أفضل أو هو مخير؟ ثلاثة أقوال، قول إنه مخير، قلنا الفطر أفضل، وقلنا الصوم أفضل. على سبيل التخيير، على القول بالتخيير، تكون الرخصة هذه من باب الإباحة. طيب، قال المؤلف والاثنتان وصفان للحكم الوضعي. الاثنتان يعني العزيمة والرخصة، وصفان للحكم الوضعي يعني وليس من الأحكام التكليفية، لأن الأحكام التكليفية خمسة، وكل حكم سواها فإنه حكم وضعي. طيب، فالسبب العلة، السبب والعلة والشرط والمانع والصحة والفساد والقبول والبطلان والنفوذ والعزيمة والرخصة، كل هذه أحكام وضعية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى التكليف لغة، ها انت الوقت تجي واحدة أجل ما يحتاج. نعم، ايش الذي ايش لا رخصة، لكن إذا أضر به، لكن أضره صار عزيم. قال رحمه الله تعالى فصل التكليف لغة الإنزال ما فيه مشقة، وشرع الإنزال مقتضى خصال الشرع المحكوم به فعل بشرط إمكانه فيصح بمكان لغيره بعد ذاته، فعادة في وجه ولا بغير فعل، وشرط علم مكلف حقيقته وشرط علم علم مكلف حقيقته وشرط علم مكلف حقيقته وأنه مأمور به ومن الله تعالى، فلا يكفي مجوده وتعلقه في نهي كف النفس، ويصح به حقيقة قبل حدوثه ولا ينقطع به، وبغير ما علم آمن ومأمور انتكار شرط وقوعه، ويصح تعليق أمر باختيار المكلف في وجوب وعدمه. بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة. التكليف له معنيان، لغوي وشرعي. فاللغوي هو إلزام ما فيه مشقة، ولهذا يقول القائل هذا الفعل كلفني، يعني شق علي. فلو قلت لشخص احمل هذه الصخرة فحملها مع التعب، قلنا هذا تكليف. ولو قلت لشخص احمل هذا القلم فحمله فهذا ليس بتكليف، لأنه أي التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، ما فيه مشقة. طيب، يختلف هذا أيضا باختلاف الناس. رب شاق على شخص ليس شاقا على غيره، قد يكون ضعيف البدن والمريض يشق عليه أن يحمل شيئا يسيرا يحمله غيره بكل سهولة، ولا فالحكم يدور مع علته. متى كان شاقا على شخص فهو تكليف، وإذا لم يكن شاقا عليه فليس بتكليف وإن شق على غيره. أما شرعا فقال إلزام مقتضى خطاب الشرع، هذا التكليف، إلزام مقتضى خطاب الشرع. ومن الملزم؟ الملزم هو الله، الملزم هو الله عز وجل، إذن فهو الذي يكلف عباده. ولهذا قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإلزام مقتضى خطاب الشرع هذا هو التكليف، ولا فرق بين أن يكون هذا المقتضى واجبا أو مسنونا. حتى إلزام مقتضى خطاب الشرع في أمر مسنون يعتبر تكليفا، مع أن المسنون يجوز للإنسان فعله وتركه، لكن هو مكلف به من حيث قبوله شرعا لله وأنه من شرع الله، ومن حيث قبوله مسنونا لا واجبا. أما من حيث الفعل فليس بمكلف به، لأنه إيش؟ لا، ليس بواجب، ما في إلزام، ما في إلزام. ولهذا قال المؤلف إلزام مقتضى خطاب الشرع، ولم يقل فعل، فعل ما دل عليه الشرع، بل قال إلزام مقتضى. طيب، الواجب إذا أمر الله بشيء على سبيل الوجوب، مقتضى هذا الأمر أولا قبول، ثانيا اعتقاد أنه واجب، ثالثا فعله، وكل هذه الثلاثة واجبة، كلها واجبة، والإنسان مكلف بها. أما إذا كان مستحبا فوجه التكليف به أنه أن يعتقد بأنه إيش؟ بأن الشارع أمر به فيقبله. والثاني أن يعتقد أنه سنة لا واجب. فلا يجوز للإنسان أن يعتقد أن راتبة الظهر مثلا فريضة كصلاة الظهر، هذا لا يمكن ولا يجوز، لأنه مكلف من قبل الشرع أن يعتقد المسنون مسنونا. ولا يجوز أيضا أن يعتقد صلاة الظهر مسنونة ولو صلاها، لأنه ملزم من قبل الشرع إيش؟ أن يعتقد بأنها واجبة. ولهذا قال المؤلف إلزام مقتضى خطاب الشرع. طيب، وقول خطاب الشرع، المراد بخطاب الشرع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال فيه. وهل الإجماع والقياس من مقتضى خطاب الشرع؟ نقول نعم، لأن الإجماع والقياس قد دل على اعتبارهما الكتاب والسنة، قد دل على اعتبارهما الكتاب والسنة، فهما من مقتضى خطاب الشرع باعتبار دلالة الشرع على اعتبارهما، على اعتبارهما دليل. فإذا دل الإجماع على شيء فهو كدلالة القرآن عليه، لكن ليس بالنص، بل باللازم، لأن القرآن دل على أن الإجماع حجة، وإذا دل القياس الصحيح على شيء فهو من مقتضى دلالة القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة دل على اعتبار القياس. ثم قال المؤلف: والمحكوم به فعل. المحكوم به هذا من مقتضيات خطاب الشرع، المحكوم به كالصلاة مثلا، المحكوم به إما فعل وإما ترك، لأن أدلة الأحكام إما أوامر تقتضي إيش؟ الفعل، وإما نواهي تقتضي الترك. والأوامر التي تقتضي الفعل لا بد أن يكون الفعل الذي اقتضت أن يكون ممكنا. قال المؤلف: والمحكوم به فعل بشرط إمكانهم. طيب، عندكم بشرط ولا شرط؟ بشرط إمكانه. المحكوم به فعل يعني إذا كان فعلا فلا بد من شرط الإمكان، لأن الشرع لا يأمر بالمحال، سواء كان محالا لذاته أو محالا لغيره. المحال لذاته لا يمكن أن يأمر الشرع بأن يجمع الإنسان بين النقيضين، أي لا يمكن أن يوجه خطابا فيقول افعل شيئا ليس فيه حركة ولا سكون. يمكن هذا ولا لا؟ ليش؟ مستحيل لذاته، مستحيل لذاته. افعل شيئا تكون فيه قائما قاعدا في آن واحد، هذا أيضا مستحيل. الشرع لا يمكن أن يأمر بمستحيل لذاته أبدا، لأن المستحيل لذاته غير ممكن للحصول. وإذا كان الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يكلف النفس إلا بما تستطيع، فكيف يكلفها بشيء مستحيل؟ قال الله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني مع مسارعتهم في الخيرات لا يمكن أن نكلفهم شيئا لا يستطيعونه، لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها. طيب، المستحيل لغيره مثل أن يكلف الله الإنسان بشيء ممكن عقلا ولكنه محال لغيره، مثل أن يأمر الفقير بأداء الزكاة، أو يأمر من لا يقدر على الصوم بالصوم، فهذا لا يمكن، هذا لا يمكن. وإن كان محالا لغيره فاستحالة إخراج الزكاة، إخراج الفقير الزكاة لغيره ولا لذاته؟ لغيره، إذ من الجائز أن الفقير يأخذ دراهم من زيد وعمر ويخرج مقدار الزكاة مثلا التي كلف بها. وكذلك الصوم في حال العجز ممكن أن الإنسان يكلف نفسه ويشق عليها مشقة عظيمة ويصوم، لكن الله عز وجل لا يمكن أن يأمر بهذا الشيء المحال. والذي اقترى ذلك من الله سبحانه وتعالى هو أن رحمته سبقت غضبه، ولو كلف الإنسان بما لا يستطيع ثم لم يفعله فعاقبه على ذلك لكان الغضب سابقا للرحمة، ولكن الله تعالى برحمته سبقت برحمته لا يكلف بالمحال. وقول المؤلف فعل بشرط إمكانه فيصح بمحال لغيره لا لذاته، فيه شيء من النظر، لأننا نقول إن الشرط شرط الإمكان متعلق به سواء كان عدم الإمكان محالا لذاته أو لغيره. المؤلف رحمه الله يقول: لا يصح الأمر بمحال لذاته، لكن يصح الأمر بمحال لغيره. فإن أراد أنه يصح عقلا فمسلم. ولهذا يصح أن يكلف شخصا بأن يحمل صخرة تكون زينتها 10 أطنان، يمكن عقلا يمكن. اي نعم يمكن عقلا. واحد يقول يلا شلها الصخرة تجي 10 أطنان، يمكن أقول هكذا، لكنه غير ممكن من جهة أنني أنا لا أستطيع. ولهذا لو جاءت الرفاعة الكبيرة هذه بالحديد ترفع هذه الصخرة أو لا ترفعها. إذن ليس مستحيلا لذاته لكن مستحيلا لغيره. فعلى كلام المؤلف يصح أن يوجه الأمر الذي على هذا الوجه، ولكن الصحيح أنه لا يصح حتى وإن كان لغيره. ولهذا لو أنك قلت لشخص احمل هذه الصخرة وتأتي 10 أطنان، وش قال لك؟ قال أنت مجنون، كيف أحمل صخرة تحمل 10 أطنان؟ هذا لا يمكن. إذن قول المؤلف رحمه الله فيصح بمحال لغيره لا لذاته فيه نظر. قال وعادة في وجه، يعني يصح بمحال عادة في وجه، يعني وإن إذا صار عقلا لا يمكن، يمكن لكن عادة لا يمكن. فيصح أن يوجه الأمر إلى ذلك. وفيه نظر، فيه نظر، لأن قلت لكم إن المحال لا يمكن أن يتوجه به أمر، لا سيما من الله عز وجل، لأن الله أحكم الحاكمين، كيف يوجه أمرا للعباد وهو مستحيل في العادة؟ لكن على كلام المؤلف يمكن. وربما نتنزل من كلام المؤلف ونقول إن أراد أنه يوجه من قبل الشرع فليس بصحيح، وإن أراد أن يوجه من أي واحد فيمكن. يمكن نقول للشخص يا فلان إذا صار بعد صلاة الجمعة وانتشر الناس بالسوق فلا بد أن تمشي على يديك بين الناس، يمكن عادة عادة مستحيل واحد من يوم يخرج من باب المسجد يوم الجمعة ينقلب على يديه ويمشي على يديه. أول من يمسكه الذي إلى جنبه، يقول هذا الرجل أصيب بالجنون. فعادة لا يمكن، لكن على كلام المؤلف يصح أن يوجه الأمر بمستحيل عادة. والذي يظهر لي أن باعتبار أمر العباد فيما بينهم يمكن، ولكن باعتبار حكمة الله عز وجل أو باعتبار الأمر الوارد من الله فإنه لا يمكن، لأن مثل هذا الأمر يعتبر سفها. وفيه أيضا مشقة على النفس، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقال المؤلف في وجه. المؤلف له اصطلاح إذا قال في وجه أو في قول، أظن ذكره في أول مقدمة. إذا قال في وجه فالمراد أناناسيس، ها؟ إذا نعم، ومتى قلت في وجه فالمقدم غير يكون ضعيف، وإذا قال في قول فالخلاف متساوي. فإذا في وجه يكون المقدم غيره، وهو الذي اخترناه أنه لا يمكن أن يتوجه الخطاب بشيء مستحيل عادة من قبل الله عز وجل. أما من قبل البشر الناقصين في حكمتهم فهذا يمكن أن يتوجه الخطاب إليه. نعم.